واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فاني اعتذر لكم عما قاله اخونا الحبيب الشيخ سيد حسين وكيف تستطيع ليس احد حاولت احل كثيرا لكن عجزت فلا كما يقول هو صحيح. الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يجعلني خيرا مما يظنون ويغفر لما لا أعلم. درسنا هذا المساء هو هم أحمله إليكم. والحقيقة هو هم تنوب به البلاد لكنه على أي حال واقع أليم ومر. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحدث في غار حراء الليالي ذوات العدد كما تقول عائشة رضي الله عنها حتى تجيئه الوحي فرجع إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده وقال تستحيل على نفسي. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وفي الرواية الأخرى وهي في بعض نسخ البخاري قالت كلا والله لا يحزنك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحرم الجن وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به بابن عمها ورقة بن نوفل وكان امرأ تنصر وقرأ وكتب الكتاب العبراني. فلما قطع رجل النبي عليه الصلاه والسلام ما جرى له في غار حراء قال هذا هو الناموس الاكبر الذي نزل على موسى عليه السلام. ثم قال ليس لي فيها جزعا اذ يخرجك قومك. فقال عليه الصلاه والسلام او مخرجيهم؟ قال نعم ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا اولي. ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا اولي. اذا هذا العداء ظاهره صحيحه تدل على دعوه الرسل. هذا العداء الذي نعانيه اليوم نحن حلقه ما نحن فيما مضى الا كبقي في اصول نخل طوال كما يقول ابو عمرو بن العلاء ما نحن فيما مضى الا كبقي في اصول نخل طوال. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء بدين الله عز وجل في الاسلام قال له ورثته هذه الكلمه التي تعد من افضل ما قاله انسان. جاء النبي عليه الصلاه والسلام فخالف كثيرا من اعراف العرب وخالف كثيرا من اهواء الجاهليه ولذلك رموا عن فرض واحده. وجاء يقول لهم يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله مفلحوا. كابت العرب ان تقول الكلمه ورضيت ان تدخل في حروب دمرت استقاضياتها وقتلت اشرات الناس فيها وسميت النساء وكان العرب اصحاب غيره كان العرب على غيره ورضى العرب بالدخول في هذه المراحل ولا يقول الكلمه. اذا فهموه فهموا ما معنى لا اله الا الله وما معنى ان يقول الواحد منكم اشهد ان لا اله الا الله

صحيح على لسان رجل امين ثقة الا وتعتقد ان هذا الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما اظنك حينئذ تتكلم تخلع فيها القول ما تفعل هذا الكلام وكذلك تخلع الجبل ذهبا كانت او فضة. اما الفتنة على وجه الهبوط فلانها من شعائر النصرانية وليست من دين الاسلام الجبلة لها هبوط معروفة عند النصارى ولذلك لما يكون خاطر يبدا جديدة دين جديد لما يكون لما يتزوج يشرب شيمان يبدا يحط جبلة في الشيمان ليه؟ لأنهم يعتقدون أن هذا الإصبع فيه خلق لطيف يقتل تحت الجلد وهذا العرق هو الوحيد الذي يفصل من اليد إلى القلب مباشرة فدرت على كتاب اسم المرأة على فكرة الرجل واسم الرجل على فكرة المرأة طبعا من داخل الفكرة ليه؟ إن هو لما يجب السجلة بتاعته واسمها الداخل مداخل لهذا العرق ثم يجب إيه؟ يأخذ حنان على القلب مباشرة يا رجل لن يفكر استمرارا الا ان المرأة لها تأبيد الرجل لا لا لا اوقفهم يبقى معنى هذا الكلام ان هو هذا الاخر يغض من اسمه وهذلك وينظر عليه ويأخذ الجوع والشحن الى ليس في قضيه الا هذه المرأة وكذلك الرجل فهذا تقليد اقران لا يحل الى تلك الجديد الخاصة ولا ذهب ولا حليب ولا رقيق عليها الا بالله لكن لا بأس أن تلبس القادة لأن القادة دين فريضة يعني تلبس القادة بدايه وتلبس الجنة على الأرض فغرفة الكلام إني معنى غرفة الكلام إني معنى أشهد أن محمد رسول الله إذا وصلك كلامه إن فعلت له ونفذته في أن فعلا تشهد أن محمد رسول الله إذا لم تفعل ذلك فشهادتك ناقصة شهادتك ناقصة بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كأي كلمة تقال جزاكم الله خير حينئذ إذا سهلت هذه المقدمة سنرجع الى شيء هام وهو اصل وكل ما يذكر عليه فرع عليه السؤال الذي ندعو به الى تحرير هذا الاصل لماذا يخالف الناس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستطيعون فعله يعني مثلا كثير من الناس الذين يحرمون الحرم مثلا وحرم اللحية الحرام بإجماع الأئمة الأربعة وجماهير أصحابه لم يخالف في هذا الحكم إلا من لا ينعقد الإجماع بدخوله ولا يخالف بدخوله يعني وجود زي العدم إن الأئمة الأربعة وجماهير أصحابه على وجوب إعفائه يا فلان لماذا لا تعفي عيادة تقول والله الشغل ويغتاب وحلاقة الشغل طيب أنت قد تكلف بعملك بما لا تطيق عمل رهيب وإهانات وبهداء العبد ومع ذلك يعمل ايه التعب اعتبر سبيل لم يكن بلد هذه المشقة ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة ظهير لي أنك تريد الجنة فلن أنك تريد الجنة الشكل الشعر كله اسم تكليف يعني من يقرا لا يكون الا لسلفه ولمن يقرا وان سمعت اول الكلام بل كان رجل في مثل ما في سبيله الا عوني فلا بد ان تتوقع المعاداه بالمساجد مساله ضروريه للدعوه لرسل العداه ظاهره صحيحه لدعوه لرسل ودعوه الى ساعه الرسل فانت لماذا هانت عليك هذه المقالبة؟ الجواب وإن كان مرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا الجواب أنك أيها المخالف لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم جواب مرة صحيح وتهمة مرة

ويأخذ منه حكما فرعيا يقولون له لا يستقيم الظل والعود أعود لا يستقيم الظل والعود أعود الدليل ضعيف سلكوا بما فقط. فإحنا بنقول المحبة هي العود وكل عمل يأتي على ذلك هو كالظل للعود فرع عليه. كان من جواء نقص هذا الحب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسم على صورة الإنجيل ومع ذلك ولا دولة تدين بدين الإسلام استنكار الرسمية لهذا الذي جرى لأن هذا النبي لا يدين بدينه على الأرض لها مع ان عدد المسلمين ممن يتسمعون لاخوان المسلمين على عجلهم وبشرهم مليار انسان الف مليون انسان الف مليون انسان او الف او مليار غيره يتسمع اعلى رجل فيه ويمكن على طول الانجيل ومع ذلك فرقه مجتمع صحفي واحد يرغم لغلاب في عيونه ليرفع حواسك الجماهير عن احنا نعرف ان المتوقع هي لطيفه على هذه الحقيقه لكن ارفع حواسك الجماهير لكن المتوقع قل ان السيد قل ان اكتب ان عرف النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من الارض ام غيرها اتفاقت عنها فلا اصيب عرف النبي عليه الصلاه والسلام اكمل واغلى من الارض اليهود جبناء والجمال لا يمكن يستهزئ ابدا يمكن الى هذه الدرجه ولو كان الاحتمال راجعا لا يظلم الا اذا ايقن بالدلاله الدليل الضروري ان يكون اصعب من ان يموت هذا. قال الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر فأتوهم بينهم جميع أحسنهم جميعا وقلوهم شاذا اليهود ما وصلوا إلى هذا الرقم فقط رقم لا بهم ولا إنما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبقوا في بلاد المسلمين وعلى الصفحات والمجلات وعلى رب السهل أنت صف صف على الشباب رب السهل أنت لو كان يعيش بأمر رنا او من علماء الفلك مجلة جديدة تكتب في الخط العريض هل النبي صلى الله عليه وسلم مات في جريدة الولية لا او ما يقف في جريدة عايز ايه اللي هو جريدة الولية ما فيها او بغيرها ايه اللي محطيها نصدح يستفيد يعني القتل بحثا جديدا ما هو المفروض في هذا العنوان هل النبي صلى الله عليه وسلم مات الدين الدنيا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول والله من ابي في دار ولا امي في جزيره فجلده الحد قال لي ان معنى كنت تسعى عنه من سنه بديل تعرف الاتهام ثم لو قراءه مئه للمئه عمرك ما تقول انك لا تقول ما ابي في دار ولا امي في جزيره انك انت قلت لهم دنا او النبي تعرف لهم دنا فراى ان ليس هدفه في حد القتل فجلده حتى المسلم فلما واحد يسال عنوان قال النبي صلى الله عليه وسلم على الدنيا الدنيا رجال المسلمين ورد الجهل نفسه الظلم ولما لزم نفس استنتاج الجهل الدنيا والكلام السهل الذي تكلموا به عنوان في الارض العريض النعجه الدنيا اعظم من ميلاد المسيح يعني ماذا الكلام بدا هذا رب العالمين ان الاعداد استطاعوا ان يفعلوا ما لم يفعله رب العالمين تستاهل هذا الدنيا اعظم من ميلاد المسيح ويكتب لها علاقات الزواج واهل يسال شركتين مدرس وتلميذ المدرس قلت يا ولد لماذا اخرج الله ادم من الجنه يا استاذ انه ما دفعت الايجار تسعى هذا الثلاث ولا تسعى هذا الثلاث في الشركتين اخر مثلا واحد لازم جهنم الحمراء ايه كوره ايه جهنم الحمراء ويطلع كده يلموا في سباق جهنم واحد يروح يلم كده عنهم معاه هو واحد والكتابة دي مكتوب على شمائل ومكتوب تحت الرأس خرس. في هذا الكلام يا جماعة يسمى الله ورسوله على مقام الجواز، لماذا لا يرسم اليهود الذين على مقام هذا الرأس؟ لماذا لا يفعلون؟ سنوات طويلة يعتبر جسم حرية الله على عز النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود لماذا لا يفعلون؟ احنا نعاني من نعمة جديدة ونعمة عظيمة هي السبب في كل ما نراه الآن. قرأت في ديوان الحماسة لأبي تمام مقطوعا منه افتتح له تمام الديوان نهبة. لو أننا كنا على مستوى هذه الأيام على الأقل أنا لا أظن أن رجلا على الكرة الأرضية يفكر أن يجوز لأحد المجرمين على كرة. المقطوعة الأولى لاحت العراء العمرق. أنا شاهد كان له مغلوب وتوقع واحد فحاول أن هو يجيب اللوب ولم يستطع. استنكر قبيلته كلهم ضعفاء فأنزل يقول متوزعا لو كنت من مازن من قبيلة مازن يعني لم تتبع ابلي بن الرقيقة من زهر بن شيبان. إذا لقام لنصري مع قوم أشر عند الحفيظة الجلوس إلانا قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم قاموا إليه سرافات ورحمانا لا يفعلون أقاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد لبثوا من الشر في شيء وإن هانا يدلون للظلم أهل الظلم مغفرة وللنساء في أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواه من جميع الناس إنسان ورع عالم بغير علم يضرب الله يسمح لا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اجاه عمر بن ابي حفص للمره الثالثه وعزى عنه بعد ذلك وهو سلم اخذه فقتله وقال لا يلجأ المؤمن من جحر ومصير. هذا ليس بحلم وتاتي المصلحه الثانيه لتوضح مثل هذا وهي نيابه الشعائر من قريش بن اميه. يقول الياس كان بينه وبين القوس او معهد رعنا الخصومه وعملوا قول طيب خلاص فلا اعمل قول لان استقرتها جديده ويتعامل مع بعض الجديد. فلما فتحوا صفحه جديده الا للقوم لانه بداوا يقتلوا مره ثانيه فانزل هذا الشاعر هذه الياس قال فقدنا عن ذلك جهد وكل القوم اخوانه عسى الايام ان يرجعن قوما كالذي كانوا. فاما صرح الشر فامسى وهو عريان صعدتها. وصرح الشر يعني اراد طريق وعريان طريق. فلما صرح الشر من قبل هؤلاء وامسى وهو عريان ولم يبقى سوى عدوان انه كما دام لأنهم صعب مشينا رشية الليل غدا والنجم غصبان بضبط فيه توجيه وقبل يوم وإذنان وبعد كافم الزفت غدا والجف من آل عبد السلم المنزل ثم لا عاد وبعدين تنقض على سلم من جملها تعني ليش المية تنسي الصفيح أنا ما كانوا سنة حاجة أراد لعندنا جلحا فدعوا أدي معنى الزلح وطعن كافم الشفت غدا والشق من آل. ثم قال بيتين يتبعي لا يسهب وبعض الحزن عند الجهل للذين في العالم انظر الله يسهب هذا العالم هذا بعض هذا مثل قليل هذا ولا يجب لاجتهاد بالقوة أي يقدر على طول فلا تقول أن حديث كل سنة ضعيف ورعب إن عند الجهل بالسنة للعالم وبالشر نجاة حين لم تتعدى قد يدرح المرء سنة عشر عشرين وثلاثين ومائة وفي الطريق ومع ذلك لعيب إذا ما بقي إلا الصبر والذي من فيه فالذي لما قتلت تحت المعنى الذي فعله اليهود لا يذكره إلا الدم وهذا هو الإنسان المرغب على ضمور المسلمين لكننا نتبادر منه ونرى أن الفتح قريب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في كتاب الصالح المسلول على سيد الرسول قال حدثني بعض الفقهاء ممن حاصروا الروم قالوا كنا قصر الحج شهر وشهرين وثلاثة إلى أن جئنا أي حد فوقع أهل الحج في سد النبي صلى الله عليه وسلم فتحنا بعد ثلاثة أيام قال فكنا نتبادر بتكفير مع امتلاء قلوبنا غير مما ندعو أول ما جئتموه دعوا لنا نسعى لأن الله عز وجل يستقيم للخير ويرد عن نبيه معناها على الفجع من الخير من الكلمة التي تسمعها إن علمي نرى علمي ترى أنه سيوحى لك فهذا الوضع ابتلاء قلوبنا أيضا مما يحدث إلا أننا نتبادر بذلك ونقصد حداها آخر أعيان المحدثين في نصف الإمام العلم الشيخ والأشباه أحمد شاذ رحمه الله كان حكاية حدثت أيام الملك فؤاد الحكاية تتلخص في أن الملك فؤاد كان بحكم يصلي الخلف أحد الخطباء أصحاب اللسان العادي كل ما يحب يبغي يصلي المكان يجيب القبيس على نفسه فقالت ابن طلحة حسين راجع من باريس للدكتوراه وأرادوا هما يمرنوا ضاع حسين فالملك فؤاد أو الجماعة ابتدعوا هذا الخطيب بالمرة إيه حسام من ضاع حسين والكلام ده طلع الخطيب بيطلب وعايز يمدح الملك فؤاد فقال ما عبث ولا تولى لما جاءه الأعمى الأعمى ضاع حسين لما ضاع يروح حتى الدكتوراه يبين على حساب الدولة الألف في الفؤاد والجاهل يبقى الملك هو الرجل الكريم ورسول الله الى ايه؟ انه عبث وتولى لكن الملك هو لا عبث ولا تولى الشيخ محمد شاكر رحمه الله وفيه الجامع الازهر كان بيقول لك فلما سمع الكلمه وخوف الرجل الخطبه قبل الجمعه قال الشيخ محمد شاكر وقال ايها الناس أعيكم صلاة ظهرا فإن الخطيب كفر. مع قطع النظر في البحث جاهزا أم غير جاهز، لكن الشيخ محمد سجد رحمه الله قال هذه الكلمة وانطلق إلى قصر العابدين ولهم الملك فؤاد ورفعه مذكرا بولد خالد الظهر. يعين الخطيب. معنى رجل الخطيب الملك يجيبه عشان يخرج قدامه يبقى رجل معروف لكل محامي البلد ومستشاريه بس. كان جماعة المحامين والمستشارين أبغوا على الأستاذ هزاء فهم الساعة غير مبتاع وكان يقطع عليها وهي واحدة وراء الشيخ محمد سالم قبل هذا التحدي وقع قضية هنا وقال ليس بيني وبين هذا الخطيب شيء لكنني أريد الإجابة عن سؤال واحد فهذا الذي قاله الخطيب تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وأنا لن أحتجم إلى علماء الأزهر رغم أن الزكاة لكم في البلاغة والبيان والنحو والدعوات والقلب والكلام تكملوه لكن أنا لن أستعين بواحد من هؤلاء حتى لا تقولوا حابوه وجملوه أنا أريد مستشرقين يقومون بالله العظيم ودرسوا اللغة العربية لأسألوا هذا السؤال هذا الذي قاله الخطيب تعريض في الجلال النبوي أم لا؟

ابن بقى رضي الله عنه بسبب المرض الشديد. مرض عمر عن فيروز اذا اصاب الكلب يتحول الى ماء. اسمه فيروز اكل اللحوم. ظهر في جنوب الجزيره كل ما كان على مدى مكافاه لاهل الاطفال فقد الطقوس او الامم دول مصيبوا هذا الحيوان. اذا اصاب اللح تجد البيوت يضغط اللح حتى العصر. وإذا أصاب الكلب مثلا حول إلى ثاني أصاب الصحابة حول إلى ثاني أصاب الدنيا حول إلى ثاني ذات المرض إيه؟ أفتك الأمراض وأخطوها على المستوى العام حتى الآن وقالوا إن هو يصيب الجهاز المناعي. إذا أي مرض يصيب الجهاز المناعي يعتبر من أفضل الأمراض. العلماء والدعاء الى الله عز وجل هم الجهاز المناعي لهذه الامه. هم كرات الدم البيضاء اللي بتدافع عن جسد الامه. لماذا قلت جوانبنا اننا لا نعادل الاسلام كقضيه. لا نعادل الاسلام كقضيه. سبب ان كل واحد يعتقد ان المسؤولية على كافة غير. والسبب في ذلك قلة المحبة. قلة المحبة. انت عارف لو انك احببت النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق لن تجد الذي تخاف منه الان مع عدم المحبة. ولم اذكر لك حكاية توقع بها المعاد. شد الزام ابن سيرين رحمه الله لما نزل القلعة في آخر المرة وما فيها رحمه الله لما خلوك على وأغلقوا المرنب التفت إلى الباب فقال وضرب بينهم بسور لا كفاف ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. في معنى في الإسلام كان مما يميزه أن الفريع انتزاع الأدلة الدالة على ما يريد. لأن القرآن بين عينيك. أي واحد أنا أسير الناس متصورة أن هو بيفضل أمرين. وعدد أليم يقول يا ترى كيف يعيش. برغم أنه قد يكون أخفى نفسا للضغط منك في القرآن. أنت اللي بتعذب. انت اللي تقول الزيارة وتشويل الزهاد وتشيلها على كتافك وتتجمع الشمس المحيطة وتستبدل اليومين والثلاثة وهو بيقول على الجهاد وبيحفظ القرآن وبيقوم الليل وكذلك ومفيش كده اللي بياخد وفات بسبب المنه الاكل والشرب والمعيشة مكان مصاري فمصيره فيه الوحي وظاهره من قبله العذاب. يتصورون انهم عذبوا الاعمال وعليهم دون الهم المعذبين. اذا كنت قابل المحبه على طول جاي انت تقرا ايه عن كل مكان. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نسيتم فئه فاذكروا واذكروا الله. فئه يعني الحفظ اذكروا واذكروا الله. في اول ما تذكر الله عز وجل يستحيل حفظ الى امس. وأتى هذا المعنى يطلق في يعني عند الناس عن طرق. عن طرق يقول ولقد الشمس في والرماح كأنها أشطال بئر في تبان الألهم فوجدت تقدير السيوف لأنها بلغت كذلك تدريج المتبدل. غير هذا حرص وكرم وفضل ونشاط لطيف وهو يعني الدرع الأحد يجمع إلى الشمس وهو للعمال يرى الخطوة فيه أن يتم له إن أحفظه في مدرسة. فيقول ما يحتمل لذات الحكور يستمدون القوة التي تجري من يحبون في مواقف الخطوة. إلى العلاج المحبة صدق المحبة. كل شيء يأتي بعد ذلك هو صبر على الأسف. الصحابة رضي الله عنهم حفظوا هذا الخط وسمى الموت. تعرف جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما في الصحيحين يقول

فوالله ما كان احد احب الي قط منه. ولئن قلت ان اصفه لكم لما اضفت ذلك، لانني ما كنت املا عيني منه اجلالا لكم. عرفت ان العلم ونعرف سنه الله عليه قد يكون واحد. الايمان لا يستطيع ان يسلط بصره على من يحس على الاطلاق ابدا. لو ان الله حال جليل وعازم عن النبي صلى الله عليه وسلم طويلا الا ان اكل قلت وقلت لي اقول والله لا اله الا استطيع. ليه؟ ما كنت استطيع ان انظر اليه من شده الحب. ولئن سئلت ان اصفه لكم ما اصفت ذلك، لانني ما كنت املا عيني منه اجلالا لكم. فلئن مت على هذا الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه. الاول يقطع ان يكون من اهل النار، ولما تاذن لاهل الاسلام قال لرجوت ان اكون من اهل الجنه، ولم يقطع ولم يقل لكنت من اهل الجنه. ثم ورينا اشياء كان فيها متاعب الى لابس الحديث. وفي الصحيحين من حديث المثل وابن ابي اصنع رضي الله عنه، هو حديث طويل في صحيح الحديثين. في هذا الحديث ان عروه بن مسعود الثقفي وكان يتلاشى في الاجران قال لقريش: ألست منكم بمنزلة الوالد؟ قالوا بلى. ألست مني بمنزلة الوالد؟ قالوا بلى. قال: هل تتهمني؟ قالوا لا. قال: فدعوني آله وقد عرض عليكم خطة قوية. يعني يذهب يقاوم النبي عليه الصلاة والسلام ولو أمين في المقاومة. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه وقد عصاهم الفقر بلاده، فقراء مساكين لا يظهر يعني عليهم ما يظهر على أهل الثمر، فاحترقهم ببصره واحتقرهم إلو بالنفس. ثم قال: يا محمد والله ما أرى حولك إلا أوباشا، وفي الرواية الثانية أوشابا، ويعدل معنى واحد يا عالم، يعني لا يلدون القصر ولا يلدون العجب. ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ولا يعود. فأسألت رجل شوية رجل فيعني لا تطلع لديك تجد مع قريش الحق لا تبقى أوباشا أجر. أول ما تقول الحق أجر كلهم فيعني لا تفتح عليه. ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ولا يعود. فقال أبو بكر: أنحن نفر ونمع؟ انظر فضل الله. فتبع آلهته وعابها. فقال عروة مغضبا: من هذا المتكلم؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه يعرف حالك أبو بكر. فقال له وكان جاهرا: اظن انت تفضل تحت كاسه فيه ولا عاد فرح لما انت مطروحه، يعني ان وضع الخط تحت الكلمه دي ان قمر يحلوه الشباب تعمل الخط فوق الكلمه. المهم شوف هذا السجد المصحف تلاقي الخط فوق مش تحت، وقالها لبني ولد المصحف فحط ما مطروحه 300 خط. وكان كافرا هذه الكلمه دي وهو كافر. قال له: لولا أن لك علي يدا لأدبت. الوفاء لولا أن أنت ليك جميل علي أنا كنت أرضيك عليك. وقد أدب أبو بكر آلهته، يعني لا يوجد معظم بعد الإله أدب أحسن حاجة عنده، ومع ذلك رده الإحسان والوفاء أن يرد عليه. وفي رواية محمد بن إسحاق عن الشهري عن النصر في هذا الحديث قال: ولكن هذه بالنسبة أرد بعد التوفيق لجميع الأحكام بشيء مليء، يعني لو قلت حاجة لا يحرص عليه. أنا شهده ومنع أنقض فضل الله. بدأ لنا ليه يحصل نوع من المراقبة اللي احنا بنسميها في العصر الحاضر إلى الحين. هو رايح عينه الكاميرا المتسلسلة ينقض كل شيء عشان يقول القرش. فيظن عادة الأمران في العرض إن الواحد يسلم أخوه يوم يمس تحياته ويتكلم. إحنا أقران مع بعض الواحد ثم يسأل عن سكة جاءت إلى إيه وهي تسلم معها. يعني كان سلوا كده عن مهر لكنهم تقطعوا مع أهل الأرض والبقاء في الحسن من الحسن المشهور تعود لصالح طبقي يكلم الجيش أنظمه ومالك لاحق إلى إيه وهو إيه يمات إيده عليها جدا. ففي واحد الوقت من النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الوقت أن المكان الموت يعني ملثم مع السيف هو أول ما هو الميز إيده يطلق عليه يطلق عليه الشيخ حاجة أجل وبعدين يتسلم وينتلق ويطلق إيده على ذلك يطلق عليه. فلا يا رب ومجدت هذا قال عوه من هذا الذي يتعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تواحيد المريضة المشعر. فقال عوه المشعور أي قدر يعني أيها الغادر لا تزوج عني غنوات فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أول من الزامن المريضة الشرطة صاحبة ثلاثة عشر ونقرا لتهريح وشربوا الخمر بأسالي عليهم تبعهم في اللغة مصر وهرم بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ لها السمح وليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبله منه وأما الماء فلبد منه في شيء إنه أخذ خدرة السلام على الوفاء. وعلى هذا النبي الكريم الجليل شفت ذلك في اليمن لم يحالف بموقعة بدر هو له فلذلك حديث لفاته كان موجودين ليه؟ لما خرج اليك هو وابوه اربعين من المشركون مسكوه رايحين فين؟ فالحدثون الى المدينه عند صدر الحربون لم يدعوهم حتى تقول العدوى بشق ان تقابلوه الخلاص لن نقاتله فتركوه فرجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله اعطيناهم العهد ألا نقابلهم فقال وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. شوف أفضل من مشى على الأرض بقدميه عليه الصلاة والسلام. فقال هذا ابن أبي فلما رجع إليه من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لست منه في شيء إنه أخذ غدرة ويتبع الصدر من صلاح متفرق إن عرف لها يوم على ضعف فدفع الحرب. أم عرف الحج الثقفي عمه أي بمعنى حرب ولا بتاع أنا سأدفع ليلة القاتلة. ولكن هذا يقول أي غدر لذلك وضع في غدرات اللي تبقى الدنيا حتى النهار الجد الوضع عيوني وليس تبقى عيون لتأخذها حرب فيها. وقال كما في نزهة لأحمد وهل غسلت سوءانك إلا بنام يعني لما أسلم ثم جاء المشهد الآتي صلاة الظهر صلاة الفجر الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ هو الوضوء يستبيله كده ولا قطرة ماء سقط على الأرض الصحابة جعلوا يقولون ويحطوه ما سقطت قطرة ماء على الأرض يتنحط ويشكل الإقامة بتاعه كله يطير ويقوم ويتنحط الجراح بيده فما وقع في يد ان ذلك بها وجاءه وجدت ولا يحسون النظر اليه هذا ملوش فلوس ولا يقطعون صوته عنده ويبتدعون عمره او يرتهمك الى قلوبهم. مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان ينهى عن تعظيمه في قدر الله كان ينهى يقومون له وكانوا لما قالوا انت سيدنا وكل سيدنا قال قولوا بقول المولد الذي لم يشركوا انما نعبد الله الرسول. ولماذا تركهم يفعلون ذلك؟ وحنا الذي جاء النبي عليهم ابراهيم قال يقول ان يخرج لها لنفقد منها ويقتتلون على وضوء لان يدير الثانيه عايش عروه بن ابي وقالها قريش كل شريحه وبلاش كل رجال فتركوا يفعلون ذلك لان هذا عيب تدور لا اليوم هو لسه داخل بلع عمرانه وكل ما روح حول لان عمان شوف التقرير اللي وضعه هو المرسل للسبب الى قريش شوف داخل عامل فهو هو نفس بيته رجع قال لقريش يا قوم والله لقد وثقت على الملوك وثقت على كسرى وخيصر والنجاشي

لم يستوفي مؤمن غضبه في الدنيا ابدا. عكس التوفيق الضعف هو الطيب انا اهدي للمحمد يوم القيامه عمال يضرب دماغه على الجهل يرد الضعف عليه والعان وعكس التوفيق ابدا. ليه؟ عشان يوم القيامه، يوم القيامه ده خصص عن اهل الارض ملايين القضايا. يا ملاك ريجين المظالة بتاعتها يوم القيامة لو كل واحد اتقرى خطة راح للمحكمة ولا واحد ايه؟ والله ما كانش يكون له. ده الإيمان يوم القيامة أفقد ملايين القضايا عن الحق. ويبتدئ ملك المظالة. فيقول إن من مظالة الدنيا تجي المؤمن، يعني ليس كل ما نريد نفعله مسلوب. والتجي لا يعتبر. فاحفظ أن تذل قدمه. فأن تسع عنه ولله تبارك وتعالى في كل شيء في الدنيا حكم عرفته أو جهلته تكلمه حكم فقبل ما تقدم على أي قضية القضايا ارفع يا أخي سماعة كنت للعالم سؤال العالم نسجان إذا لا جاء نسجان وهذا يعني أنا أتمتع بهذه القطع عند التجارة قراءة والقراءة انت ليش ايوه اتجم الكتور قانون يتاخذ فلوس ويولد ويولد محامي علشان يلاقي عامل بفلوس وتضيف راسك طول العام وتضيف راسك فهل عندك فلوس ببلاش مجانا لن تدفع له راتبا مثل المستشار القانوني او المحامي تبقى كما تقول له انا اريد ان اعقد الصفقه الفلانيه هل هذا مشروع ام لا؟ هذا حرام ام لا؟ قال لا مجانا ليس لك مشيئة. احنا دولة مستهلكة مثل سنة في هذه العرب مستهلكون. اصحاب المصانع هم المتحكمين في البلوع ومتحكمين في اسباب البلوع والاصل في البلوع الشيء الصحيح. لكن هؤلاء اللي بيحطوا لك هذه الحقائق على هذه الاوضاع وبعدين يضمنوا انقطاع اهل الفلوس ممكن يعقل ممكن يضع شرطا لا يحل في دينه. حرام عليك تعمله. هو لازم يموت لانه لما تموته ليه؟ انت كمان المستهلك تقول له والله انا عايز البضاعه فلان يقول لك انا شرط كذا وكذا وكذا وكذا. ده راجل لا يحكمه ليه؟ ومن هذه اللي انت محتاج البضاعه تعزل مع الصفقه وقد يكون في هذه الصفقه مثلا شيء شرط او اثنين او ثلاثه حرام ليه؟ يقوم يحسب فقط ويعتبر الحرام ان اللي وضع له الصفقه رجل المقنع. اذا ترفع سماعه المستشار والمستشار ده مهم بالذات في هذا الزمن. العالم مهم جدا جدا في هذا الزمن. لا اقول لك انت فقط اللي تقول يعني لو واحد مثلا عنده مرض قلب عنده تقلب قولنا عنده لحى عنده مرض عنده ضد الصناعة عنده اي حاجه بيروح لاي طبيب في عروض القلب وضغط الدم ويكون معاه خط الدم العروض يرفع ايده حدك تنميه عروض يا دكتور انا حدك تنميه لا له علاقه بالناس ولا ثاني له علاقه بالزرعه يقول له لا او يقول له اخر يقول له مره تحس ترفع ايدك ثلاثه فانا كل كذا بتحس كذا خلي كذا سوي كذا فوق الرز وفي كل هذا يمتلك. فهل لما فجا قلبه كان لك مستشار لامراض القلب وضغط الهم من مستشار اول ما تحس بقدر قلب متصدق تقول والله يا شاعر قدر قلبي اقرب ولا يحس قلبي ولا الا دمعي. شوف يا جماعه الاثنين مقصرين والاستشاره بغلاء. انا اقول الاستشاره مجانيه واي واحد يرفع سماعه للهاتف ويتصل بعالم العلماء ويطلب اجره في هذا البيت الاستشارة الثانية وتجد العالم يقبل لك من مبيه ومن وقته ان رجل تجد الساعة عندك تفلوس هو كمان الساعة بتاع الممكن تساوي فلوس لكنه كتب على نفسه وقت للمسلمين وقت للمسلمين فأوثق عمره له وأوثق حياته له ومع ذلك لا ترفع له رأسا ونبذته نفس النواب ولم تستشره لا في صفقة تجارية فهذا حلال أم حرام ولم تستشره حتى لما قد قلبه متى تنفذ عمرو بن ميمون كما رواه ابن سعيد في تاريخ الموثق يقول عمرو بن ميمون: انطلقت مع ابي ميمون في مهران الى الحسن البصري. قال ميمون: يا بني خذ بيدي الى الحسن. ذهبوا لحسن البصري طرف الباب طرد التجاريه. مين؟ قال ميمون في مهران. فقال التجاريه: يا شيخ السوق، ما نظرت الى هذا الزمان السوق؟ فمتى ميمون؟ وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز فتحت على اخيه. فخرج الحسن البصري لما راه اعتنقه فقال ميمون: يا ابا سعيد، انا لست من قلبي غلظه، فاستلم لي، استلم لي يعني كل شيء يريد، استلم لي، افاصوم له يا ابا سعيد؟ يعني لو صمت إلي صلي استجب لي يا أبا سعيد. فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناه الزمين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تسلم على الآيتين. أفرأيت إن متعناه الزمين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. في خلق خلقه الله عز وجل فيها حروف التأسي. إنا أصبت بمصيبة أخرى أصب مصيبة ثم تحب المصيبة عليك، من رأى مصيبة غير هذا المصيبة عليك، كما تقول الفلساء ولولا تمر في البيتين حول عائلة إسرائيل لقتلت لك. فلما تجي مصيبة عامة معروف مثلا وكل ذكر واحد ميت تجد المصيبه بتخف عليكم كل الخلق، لكن لما تكون انت واحده المصاب تقرا قوي عليها. فربنا عز وجل هذا الخلق الثاني قال لنا: لا تظنن اذا دخلت النار فرايت ملايين الخلق يطوفون من النار ان هذا يخف عليك، لا، كما تبتلي تتساءل. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم اذ ظننتم انكم في العذاب مشتركون. مش معنى انكم مشتركين في العذاب كده انهم بتنفع عليك لما تبقوا بهذا الجنب، لا. فشوف الايات جميل متعه جميل قريب. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون الموت او العذاب ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل حي سيموت، ليس بالدنيا شغول، حركات سوف تأتي ثم يأتوها خطوط، وسلام ليس يحلو بعده إلا الدخول. أيها السابر قل لي أين ذاك الجبروت، ليس تعي أغمود ما أراه الظنون، أين أملاك لهم في كل رفق ملكوت، زالت الميزان عنهم وقلت تلك الظنون، أصبحت أوصالهم من بعدهم وهي أمور، لا سميع يفقه القول ولا حي يطول، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، إنما الدنيا خيال تغفل سوف يحول، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله يقول. أين انظر ما مكان الدين في نفسك، ولا تخطرن بقدمك قبرا الا اذا سالت اهل العلم ايحل لي ان اقوى ام لا. اذا قالوا لك لا يحل فقف. الامام البخاري رحمه الله ذكر في ترجمه ابيه شيئا واحدا قد تعجبون له. واحد لما يسال الواحد يذكر افضل ابيه. لما ذكر والده قال: راى حماد بن زيد شكوا بعليه هذه منقبة كبيرة خاصة، لو وجد لأبيه منقبة أعلى من هذه لاحترمها. لأن جابت رأى حماد بن زيد يعني زيد جابت ومسكين رب وصاب أبن المبارك بكبدى يديه. كم دعيات يسلم عبد المبارك يشيل الفكرة كم دعيات. هذه المنقبة عن أول إمام الغزالي، وإنتوا بقى عايزين تجيبوا منقبة مختارة يوم يحط المنقبة دي.

عشان يرجع بلقب دكتور. والصدق الذي يحبوها يعطي لها رقما ويرسمها على ورق. على حل لما يجينا ايه؟ يركبها في الخط كتب المحرك ويسيره. قال وشغلته فاشتغل، قال فكاد قلبي ان يتوقف ان يتوقف من الفرح. هذه المسائل اللي كان ثلاث ايام. فجاء قال فدخل الى السجن بتاعنا وقلت له ان انا ابعت كذا وكذا، قال حسنا هذا محل الاعوام ابحث عن العروق الذي فيه. اما المحرك فضل الناس وطريق اخذت المحرك استلم الجميع عقد مثلا سلك متهادن عمل السلك على شيء ويشتغل فاشتغل. أخذت المسألة منه 10 أيام. قال الأكل الثاني يقصر المياه ونزل في مثل كذا وكذا وحجاز. قال حسنا ينبغي أن تلتحق بمصانع صحن الاتحاد والحديد ونلوميه. لأن قرعة ما يستطيع المنزل بحيث تكون قطعة بيضاء كالثالث لأن تصنع قطعة كاملة. قال فذهبت إلى أحد هذه المصانع ولبس بقى العصير بتاع العالم. قال وكنت عالما تحت العالم مع انني بكثرة ساموراي. انا رجل يعني احقاق رجل معروف كبالة ونصف عليه. لانني كنت اعمل عاملا تحت العامل واطيعه. ثم قال وكل شيء يكون لاجل اليابان. ليستمي بالبراء. او يستمي بالبراء. كل شيء يكون لاجل اليابان. فرد في مصنع هذا المصنع 3 سنين. ليسي اللي هو رايح حتى الخطوات. ليسي الموضوع ده. ليه الكلام اكبر من كده. ان الرجل الذكر اذا ابتلى الى امة عظيمة كان عشره من عز امته. وان الرجل العظيم اذا ابتلى الى امة النكرة ليس به عنه. بعد فرق ومعطف الماء حتى يعرف اسمها. الرجل اللي حمل الطاقة الى المعتصم حتى يعرفه لا احد يعرفه. لكن امرأة حرها اليهود وكذبوا عن ثوابها رآها رجل كان في أمة عزيزة عز لعزها فحملته هذه النقوة والعزة أن يذهب إلى المعتصم ليقول له حدث كذا وكذا وكذا. اليهود عصوا كثيرا من نساء المسلمين في بيوت الموضة والأزياء. وهذا الرجل كشفت شره امرأة واحدة فكبر المعتصم الجيش العرب ولقد فتح موريه لامرأة لا نعرف اسمها ولا نتبسم. وربما المعتصم لم يسمع لهذه المرأة الصوت. ليه انا جاي بتكلم يا ام العزيز ام القوي الى امريكا قد يجرح سهوا في اي مكان في العالم فتقوم الدنيا على قدم وساق. ومئة مسلم او اكثر يقتلون في كبس الاقوى والنجوم ولا عداء مستجدة. دماء المسلمين ارقص دماء في العالم ارقص من دماء البشر. لا يستطيع مسلم ان يفتح بطاقة الهند والا قتلوه وقتلوه. رجل اليمني في بلد عربي كنت حاضر هذه الواقعة سخر الاشارة. قد الدورية لحقوه يموت. ما أخرى دورة جنسية جميلة. أنا أتفح مع عرب يرد ببعض يعني. أنا عن أجل بعض. قرأت السيدة جميلة. قال له يمني يمكتر الشارع جمال. يعني يمني أجرد. لا. أبليم عن الكلام. قال له يمني يمكتر الشارع جمال. فاليمني أتخطط منه. هو المعرض انت كعالك فيها تفكتنا في الدراسة محاجة وانا انما وحضر الشيخ فيفاجئ كلمة الحيادة التي أعرفت هذا المقطع شيخا ضريحا. شهادة عندي في الجامعات أعلاه طرف الانتماء. فعرفت بمذهب السبب. مذهب السبب هو مذهب الفرق الأول. فالكتاب والسنة بفتح السبب الصالح وهذا الصيد الثالث والذي يميز المذهب الحق أقول ما المبتدع والله أعلم. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا.